الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه، هذه يسموها المغارسة، غير المساقاة وغير المزارعة. ما رأيت إلى الحنابلة يذكرونها، سمها المغارسة. قال يأتي بودي من صغار النخل ويغرسه، ثم يقول له: الأرض أرضي والبئر محفورة، فأنت تقوم بغرس الودي على أن يكون الودي من المالك، من مالك الأرض. يقول: أنت تقوم بغرس الودي ولك ثلثه أو ربعه أو خمسه، إما من الثمرة أو من الودي نفسه، فلك أن تملك من هذه 5 نخلات 10 نخلات، أو لك منها ربع ثمرة. قال: هذا جائز، المالكية لا يجيزون هذا. نعم، وهو صحيح، لأن امتلاك شجر في أرض الغير يؤدي إلى مزاحمة أو إلى مضايقة، وإن أعطاه جزء الثمر فهو غبن. الودي متى تخرج ثمرها؟ بعد 5 سنوات 3 سنوات، قد يعمل فيها عمل طويل. ثم لو قال له: أحب بيع الأرض ولا اكتفينا، يكون يذهب عمله. الحنابل يجيزونه، لكن غير من الأئمة لا يجيزونه. اسمع ما يقول الآن. قال في رواية أبي داود: إذا قال لرجل: اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا، فما كانت المخلة فلك بعملك كذا، فإجابه لا أصل، فأجازه. نعم. فأجازه واحتج بالحديث فيه، ولأن العمل وعوضه، ولأن العمل وعوضه معلومات، وصحت كالمساقات على شجر الموت. هذا يعني رد على المالكية لما كلا يجيزونها، والشافعية لا يجيزونها، وكذلك الحنفية لا يجيزونها. نعم. القاضي أبو يعلى يقول: هذه المعاملة لا تجوز. يقول: أن هذه المعاملة لا تجوز. نعم. لو تمت ثم سألوا واستفتوا فرأوا أنها باطنة، يقول راعي الأرض مخير، إن اشتراها منهم إلا طالبه بخلعها. نعم. جزء منهما من الثمر من الشجر، جاز أن يقول لك 5 نخلات 10 نخلات من هذا الودي أو 20 أو 30، وجاز له أن يقول لك كذا نخلة وكذا من الثمر، ربع ما تخرج من الثمر. ويغرسه صغير ويقوم بسقيه ورعايته سنين حتى يخرج ثمرها، منها غير لا يجيزون، والحنامل يجيزونها. نعم. والمناصب تسمى المغارسة وتسمى المناصب، وغير المساقات وغير المزارعة. المساقات مر علينا، نخل كبير يثمر ويساقي عليه، والمزارعة من الأشياط والغرس الصغار هذه الذي يثمر مرتين 3 مرات في السنة، كالذي تشتط قصور والذي يقلع والذي يختش، هذا يسمى المزارعة. أما هذه تسمى المغارسة والمناصبة. نعم. ابن تيمية كذلك يجيز هذا النوع، يقول هذا نوع جائز. نعم. لو كانت مغروسة فعملها بغراسها، لو كانت مغروسة، ولو كانت مغروسة، ولو كانت الأرض مغروس فيها الودي، وقال قم بإصلاحها ولك من الثمر كذا ولك من الشجر كذا. ولو كانت مغروسة، كلمة ولو في التعبير غالبا تأتي لبيان أن هذا الجزء الأصل فيه عدم الجواز، إدخال ما هو خاطئ مدخول. جاء القوم وزيد، أكرم القوم ولو زيد، كلمة ولو زيد من القوم لما جعلها بلو دل على أن زيد إنما نبه عليه لأنه الأصل فيه لا يدخل في الإكرام، إما لعداوة أو لبغضاء أو أنه ليس من القوم، فلما قال ولو زيد كذلك هنا قال ولو كان مغروسا دل على أنه في شيء ينبه عليه، لما قال لو كان مغروسا؟ فراد يقول لو كان مغروسا أن هذا للمالك، فهذا ملك، فكيف يتنازل عن أصل الملك مساقات لإنسان؟ هذا ما يصح. ما تقول يا فلان تعال هذا الحانوت وهذه الأموال لي أنا، فقم بالمضاربة ولك نصف هذا المال، ما يصح، ما يجوز هذا، ما تعطيه أصل المال. المضاربة من الربح ليست من أصل المال، والمغارسة من الثمر ليست من أصل المال. عرفنا؟ هذا كلمة لو كان مغروسا تنبيه على أنها مبالغ فيها، ولو كان هذا النوع مما لا يجيزه من الناس فهو جائز. نعم. ولو كان ناظر عرض، ولو كان ناظر عرض، إما أن يكون ناظر وقف أو من مستحق الوقف. أرض وزعت على أناس، فاستحق زيد عمرو أرض من الوقف، هذا جزء لكم وقف عليه، فقام ناظر الوقف كل الذي موقوف عليه قال يا فلان تعال اغرس في هذه الأرض، أنا أغرس فيها وأنت أغرس فيها ولك فيها كذا، لك منها 10. الحنابلة لا يجيزون إلا الصورة الأولى، أن يكون الغرس من المالك. اغرس هذا ولك فيها 5 نخلات أو من الثمر كذا، قال هذا جائز ولو كان ناظر وقت. ليس كان ناظر وقت لما خصه؟ الأصل في ناظر الوقت أن ما دخل على الوقف لا يجوز بيعه، ما كان في الوقف ما يصح بيعه ولا صح تملكه الغير. هذا لما قال هذا ودي غرسناه ولك منه 5 نخلات والثمر، فكأنه ملكه جزء من الوقف. أرض ليست بيضاء، أرض مغروسة، حديقة موقوفة على فلان، قال يا فلان تعال ساقي هذا الودي حتى يخرج ثمر ولك منها 5 نخلات، كيف يخرج من الوقف ما لا يملكه؟ عربنا هذا كلمة ولو كان عامرا سينتبه إنما جاء بها لأنه هكذا يقول حتى لو كان عامرا جاز ذلك. عرفنا؟ لو راح ناظر الوقت أو من جاء من يستحق الوقت بعد هذا بعد ما مات هذا فلا يصح لناظر الوقت الذي يأتي بعده يقول أنا أبيع هذه النخلات التي كانت وديا وعاملها فلان حتى نبتت أنا أبيعها، يقول ليس له بيعها إنما هي أصبحت جزء من الوقت لا يجوز بيعها. نعم. وإن ولو جاء حاكم هل يجعل هذا الجزء الذي دخل في الوقف عن طريق المساقات من الوقف؟ الحاكم ما يحكم، لكن لو حصل فيها نزاع لو جاء بعض ورثة الوقف ينازعون هذا الناظر أو جاء من خارج الوقف من ينازع هذا الموقوف عليه أو الناظر في هذه النخلات للحاكم أن يتدخل ويلزم الحكم بأنها نخلات تبع الوقف فلا يصح لغير أن يعتدي عليه، يقول الحاكم إنما يحكم باللزوم عند حين النزاع ما يحكم في الأصل، فكأن المسألة ضعيفة ليس له القدرة على تثبيتها، لكن إذا حل النزاع فيتبع الوقف، أراد أن يقول ذلك. نعم. لو تلفت فمن أتلفها فعليه عوض المثل. نعم. لا يصح لو كان ناظر وقت ما يصح انه يساقي عليها او على جزء منها. نعم. ولو دفعها اليه على ان الارض والشجر بينهما فذلك فاسد بغير خلاف. نعم. لانه ادخل العامل شريك في الاصل، هذا ما يصح. وقال هذه أرضي وشجري فساقني فيها ولك ربع الأرض ونصف الشجر، ناصر كيف يدخله في الأصل؟ العامل إنما له الثمرة ليس له الأصل ولا يملك شيء من النخل، واضح هذه؟ نعم. عمل في شجر بينهما. طيب لو قال الإنسان كيف أفسدوا هذا العقد؟ لما أفسدوه؟ مع أن الملك ملكي وأنا أتصرف في المال، البيع انت ما شئت لكن بطريقه المساقات لا يجوز، اما ان تقول قم وعمل فيها ولك جزء الارض كان هذا يورث ضغائن يجعل فقدا في الورثه على هذا العامل، ثم ان هذا قد يكون له غرض في تفتيت الاموال لاجل ان لا يرث من يرث يكره ميراثه أو أي سبب من أسباب آخر، هذا لا يصح إدخاله في الملك، لا يصح يعني يقول أنت شريكي في هذا خذ من هذا كذا وقم بمساقات، لا، إما أن يدخله أجيرا أو مساقي. نعم. عمل الألف بالتثنية يعني في اثنين عمل، فالألف فاعل وعمل فعل ماضي وألف التثنية فاعل. في شجر بينهما دل على أنهما شريكين لما قال بينهما امتلكان، فالأصل عمل شريكان بينهما في شجر. وشرط التفاضل في ثمن صحا كاشتراط العامل لدوله معلومة، بمثل كده العبارة فيها نقص، شريكين في أرض وفيها شجر فأحد الشريكين ساق شريكه الآخر، عرفنا؟ العبارة ما تجي معنا، شريكين لما قال وشرط التفاضل في ثمره دل على أن أحد الشريكين أنت شريكي في هذا الأرض وفيها زرع، ما وجدنا ساقي، قال يا أخي أنت شريك قم بالمساقات ولك زيادة على ما يخصك من الملك ربع الثمرة أو نصف الثمرة أو ما إلى ذلك، يخصه النصف أليس كذلك، والنصف الآخر للشريك الآخر، فالنصف لك منه الربع فقم بالشراء فقم بالمساقة، فهذا جائز. اسمع العبارة، عمل في شجر بينهما نصفين، نصفين يعني في الملك مو في العمل، لذلك العبارة فيها نقص. عمل في شجر بينهما نصفين، وشرط أحدهما للآخر جزءا من الثمرة فاضلا عن ثمره، هذا جائز. قبل كده بالعبارة تبين هذا النقطة. اشتراط العامل من كل نوع معلوم، كما لو اشترط العامل من كل، يعني كان يقول لو كان في الشجر، لو كان في الحديقة والبستان أنواع من الشجر فيها رمان وفيها ليمون وفيها عنب وفيها نخيل وغيرها من الفواكه التي تنتج مرة واحدة في العام، فقال العامل لك من الخوف ربع الثمرة، ولك من النخيل ثلث الثمرة، ولك من الليمون ثمن الثمرة، وهذا عدد له كذا وقم بالمساقات، قال هذا جائز ما في شيء. نعم. نعم. ويشترط في صحتها ان يكون الشجر معلوما كالبيت، لا بد الشجر معلوم. اما لو قال عندي بستان فيه شجر ولم يبين قال قم انت بالمساقات ولك كذا، ما صح، لا بد ان يبين عدد الشجر ونوعه، والاصح ان يرى كذلك. نعم. فان ساق على بستان لم يرى ولم يوقف له لم يصح ترك على احد هذين. الحيطان يعني بستان مسور، عندي هذه الحديقة مسورة وهذه الحديقة مسورة، فأنا أساقيك على أحدهما بربع الثمرة، قال وافقت، هذا ما يصح، لأن على أحدهما هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذه واسعة وهذه ضيقة، هذه فيها نخيل كثير، ما يصح، عدد. ها، ولذا لو جاء قال اشتري أحد السيارتين، قال أبيعك إلى السيارتين 100,000، قال وافقت، ما يصح، لابد أن يبين نوع المشترى، ولا بد أن يبين نوع الذي يساق عليه، يحدده، إذا ما حدده ما صح. نعم. نعم. تصبح المبيعات هذه. نعم. أنت قريبة منها، لأنه كأنه يقول لو حدد له بقعة من الأرض هذه الجهالة، هذه فيها غرض، هذه قد تنبت ولا تنبت، لكن هذا قد يحصل فيها كثير ويحصل فيها صغير. نعم. والمساقات جائز بظاهر كلام، اختلف الفقهاء هل المساقات عقد جائز ولا لازم؟ ايش معنى عقد جائز ولا لازم؟ العقد اللازم الذي لا يجوز فسخه، لو بعت حاجة اشتراها المشتري ثم انصرف ما يرجعه، ما يعوده الا لعيب او اقالة ان رضي البائع، والا خلاص تم البيع. كذلك الايجار عقد لازم، إذا أكراه ودخل واستغل المنفعة تم العقد ولا يصح الفسخ، لأن لها مدة، الإيجار له مدة، وكل عقد له مدة معلومة لا بد أن يكون لازم. فالمساقات عقد جائز بمعنى أنها إن لم تؤقت فلأحدهما الفسخ، لكن لا بد من ضمان الآخر حقه إلا إذا كان الفسخ من العامل. دخل العامل مساقات مع فلان وجلس وظل فيها شهرين، ثم رأى حديقة أخرى أولى من هذه والعطاء أفضل من هذه، فقال يا أخي ما أبغى العمل معك. إن كان العامل هو الذي ترك العمل لا شيء له، وإن كان رب الأرض قال يا فلان تعال أنا أحب أبيع البستان هذه، انتهينا من المساقات، من المشاركة، من المساقات. فلا بد أن يعطيه أجر مثله، يعوضه أجر مثله، فإن كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له، وإن كان الفسخ من قبل من؟ مالك الأرض، فلا بد من إعطاء أجر مثله. فالمساقات عقد جائز بمعنى أن لكل واحد منهم الفسخ، هذا المشهور، إلا إذا أقتت، بمعنى قال ساقني في هذه إلى وقت الجداد، هذا عقد لازم، بمعنى أن العامل إن فسخ العقد لا شيء له، وإن فسخه المالك فلا بد من تغريمه، لا بد من إعطاء أجر المثل. نعم. أو إعطائه جزء من الثمر الذي ضمنها له. نعم. والمصافات عقد تجاري في ظاهر ثلاث، وكذا المزاعة أو ما إليه أحمد في رواية الله، وقد سئل عن الأكار. الأكار هو الفلاح يعني. نعم. وقد سئل عن الأكار لفظ من الضيعة بغير أن يملك صاحبها ولم يمنعه من ذلك، ذكره الصحابي وقاله بعض المجلسين لما رواه بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، سألوه صلى الله عليه وسلم، سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على الأرض يعملوا فيها والثمر بينهم. قالوا يا رسول الله أقرنا على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، لم نرى أنه لا حاجة لنا فيكم نخرجكم منها. فوافقوا على ذلك، أخذ منها الحنابلة جواز المساقات، وأن للمالك أن يخرج العامل متى شاء، لكن هذا لا أظن بهذا المعنى، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا قال نقركم ما شئنا أي بمعنى بعد الجدال، هذا الظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالعدل وبالعدل قامت السماوات والأرض، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم منها في منتصف السنة لا بد من سبب، إما أنهم نكثوا العهد ونقضوا الميثاق، أو أنه رأى من المصلحة إجلاهم فيعوضهم، فلا يقول للمالك يخرج العامل متى شاء، لا بد من إثبات حقه، فيشوف فينظر في هذا كم تصلح له من الثمرة فيعطيه جزءا منها. نعم. ولو كان ذلك من نفي المسلمين غير تقدير مدة، ولا أن يجعل خيارة إليه لمدة إصراره. نعم. ولأنها عقد على تعقب النقال المال، وكانت جائزة كالمقارنة. ولأنها عقد على جزء من تمام المال فكانت جائزة كالمضاربة. هذا باب التعليل، أراد أن يعلم أنها جائزة. نعم اقرأ. والمكافات عقد ثاني من غير كلامه لا تقترن إلا من لأنه عليه السلام لم يضرب بأهل خيبر مدة ولا خلفاء من بعده. في مدة هذه لابد من تحديدها، ساقاه على ربع الثمر نصف الثمر معناته بعد الجدال، وفيه مدة وهي بمعنى ساقاه سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، هذه جاز إغفالها لو لم ينص عليها صحت، أما الأولى لابد من تحقيقها إلى الجدال. كيف تساقيه؟ تستغله، قد تكون الحديقة سيئة، مجرى الماء ضيق، وتحت الأشجار فيه من الأوساخ والقاذورات ما يعطل النخيل شرب الماء بحق، فيقوم فيتعب في الشهور الأولى بالتنقية والتهريب والإصلاح، ثم بعد 14 يوم رأى الحديقة أصبحت جيدة قال لا حاجة لنا المساقات، أخرجنا عوضة. هذه حيلة، وأكل أموال الناس بالباطل ما يصح، والله يعلم بالسرائر، ليس كذلك، لكن بمعنى أنه لو طرأ طارئ أراد بيعها أو هبتها أو أنه استغنى فله أن يقول العامل أعوضك، له تعويض العامل في ذلك، وإلا الأصل إذا أوقفت بتوقيت فهي لازمة، إذا قال لك ربع الثمرة يعني إلى الجدال. فإذا رأى العامل حديقة سيئة تحتاج إلى تثليب وإصلاح وتطهير وشق الترع وشق مجاري وإصلاحها، ولو عمل في السنة الأولى فالمالك رابح 100% وهو خاسر، يتعب ثم ماذا من الثمرة؟ فقال لا أنا أساقيك لكن لي 10 سنوات يضمن إصلاح أو كذا، ثم بعد ذلك يضمن أن ثمرة تأتيه فيأخذ كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية. هل يصح أن يكون عقد المساقات مدة طويلة أو لا بد من سنين قصيرة؟ ثم هذه السنين القصيرة والطويلة كم اختلفوا فيها، وسيمر علينا إن شاء الله هذا المسألة. نعم. كما لا تقبل إلى لأنها أي ثمرة حدثت أي وجدت على ملكيهما. نعم. ويلزم العاقل تمام العمل كالفوال، ويلزم العامل تمام العمل كالفوال. نعم. وإن فسق العامل قبل ظهورها فلا شيء له، لأنه رضي بإطلاقها فهو كعامل المضاربة تعالى. نعم. وإن فسق رب المال أي قبل ظهور الثمر فعليه للعامل انفسخ العامل من عنده إن لم يكن له سبب وجيه، يعني قال وجدت أن عمالك في المزرعة لا يقومون بالعمل، وجدت أقاربك يؤذوننا، وجدت من يتسلط علي في الطريق ولا أستطيع العمل، فليس لرب الأرض حينئذ أن يقول هذا شأنك روح ما لك أجرة، لا يعني فعلا. وإن كان من عنده رأى أنه ما استطاع، وهو الذي دخل ببصيرة وخرج ببصيرة. نعم. وإن فتح رب العالمين أي قبل ظهور الثمر فعليه للعامل كرة عمل أي كرة عمل. نعم. كجعالة، لأن الجعل الجعالة غير الإجارة، الإجارة لا بد من الأجرة بقدر من تبع، لو سكن في الدار وأعطاه كراء 5 سنوات مقدم وسكن فيه على خلاف بجواز دفع سنين مقدم وسكن فيه واستغلها سنتين ثم أراد الخروج، لا بد من خصم أجرة السنتين ويعيد له الباقي إن كان هناك ظروف قاهرة، لكن الجعالة خلاف ذلك. الجعالة لو قال له داوي هذا المريض فإن شفيته فلك 50 رأس من الغنم، أو قال أنا أقوم بمعالجته إن شفيت تعطيني كذا، فقام يعالجهم إن تم الشفاء أعطاه، وإن لم يحصل الشفاء ما يأخذ شيء، وإن كان في أثناء المعالجة قال لا ما أحب عالج ولا شيء. قال من يحفر هذه البئر وله 5000، قال أنا أحفرها، فقام أحد العمال بالحفر وظل يعالجها مدة شهر، ما قال لا هل يأخذ على ما مضى؟ لا يعوض على ما مضى. هذه الجعالة، الجعالة أجرى معلومة على عمل مجهول ما يدري ما نتيجته يحصل ولا ما يحصل، هذا جاء شرعا، لكن إن ترك العمل أو لم يتمه لا شيء له، فقال هذا خاصة كالجعالة. العامل قال تركت المساقات فلا شيء له كالجعالة. نعم. وفارق رب المال المقاربة إذا مسخ قبل، لما قلنا عالج المريض ولك كذا، لكن ما صح أن تكون إجارة، ما يجوز. ما قلت كم تشفي هذا المريض كم أعطيك، ما يجوز هذا، ها؟ لأن الإجارة لابد أن يكون العمل مضمون والأجرة معلومة مضمونة. هذا ما يدري شيء ولا لا يشكل شباب يدري لا عز وجل، لكن الجعالة العمل ما يدري عنه، العمل لا يعلمه العامل كيف يكون يحصل أو لا يحصل. إن ضمن الشفاء لا يجوز الإجارة على شفاء الطبيب لا تجوز، لكن الجعالة جائزة. نعم. وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله. العامل هو الذي يعطي وجه عمله كالمضارب، إن فسخ المضارب بس ما يعطي أجرة عمله، قال خذ هذه 100,000 تاجر فيها والربح بيننا، ثم ذهب بعد 5 أشهر قبل أن ينض المال. إيش معنى ينض المال؟ يتحول يظهر الربح يظهر فيه، بدل ما يتحول بدل ما كان نقدا أصبح بضاعة، قبل أن يظهر الربح المثل ما يعطي جرة المثل، إنما يعطيه ربح المثل. يأتي بخبراء يقول مثل هذا لو تاجر في هذا المقدار كم يربح؟ يقول يربح كذا، يعطيه ربح مثله في هذه المدة. لكن العامل هم المساقات، لو قال رب المال استغنينا عن المساقات، وهو الذي أخرج العامل يعطيه ربع الثمر نصف الثمرة نصف ما شرط له، ولا يعطيه أجرة المثل؟ يعطيه أجرة المثل، لأن الثمرة ما ظهرت هناك، لا المال خلاص بدأ ينمو. نعم. وقيل كل عقد جائز من العقود الجائزة كالعارية والوديعة وغيرها إذا جعلت موقوتة أصبحت لازمة. لو قال أعرني نعلك مدة يومين ما يصح يأخذها قبل يومين، هذا الحد بالعقد أصبحت لازمة. فكل عقد جائز إذا أوقت بوقت أصبح لازم، لا بد من تمام الوقت. وهكذا القرض، لو اقترض منه ما حدد له أن يستعيد القرض متى شاء، لكن لو قال اقرضني مدة 5 أيام ما يصح أن يسحبه منه قبل 5 أيام. نعم. لا يجوز أن يساقيه أكثر من 30 سنة. يعني هذا ما الذي حدده لي 30 سنة؟ لأن النخل ما يعيش ولا ما يغل أكثر من 30، ولا هو ما تحديد هذا لا معنى له، تحديد لا معنى له، لكن عرف الناس 30 سنة أحيانا ترتفع الأسعار فيلحق الورثة والمالك من الحسرات ما يلحق، وأحيانا يضطر إلى ماله ويكون دخل في عقد ما يستطيع خلاءه كذا. العقود الطويلة ما هي طيبة، ليست صالحة. إذا أراد أجر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات لا يجوز بعد ذلك حسب عرف الناس. نعم. وقلت بأنه تحكم وتوحيد لا يصار إليه إلا بنري، وإن جعل مدة لا تقبل فيها لم تصح، إن جعل مدة قال خذ ساقي هذا الشجر مدة 18 بعد الجدال 18 ما يمت الشجر ما يثمر ما يخرج نتاجه وما يصح. لابد أن تكون المدة مما يخرج الثمر وينتج ويتقاسمونه. لو ساقاه على مدة لا يظهر فيها ثمر ما يصح لا يكتمل. نعم. إذا ساقاه هذه المدة إيش يكون للعامل؟ وهل للعامل أجر على وجهين؟ أي إذا ظهرت الثمرة اقرأ. أي إذا ظهرت الثمرة ولم تكمل فله أجر لأنه لم يرقى إلا بعوض وهو جزء من الثمرة وهو موجود لا يوجد تسليم واستحق أجرة مثل كالإجارة الفاسدة. الثاني لا شيء له لأنه رقي بالعمل بغير عوض وهو قد يتبرك وكما لو لم تظهر الثمر. نعم. وإن جعل مدة تقول فيها وقد لا تقول أو إلى الجلال أو إضراب أو أهل مصافات على وجهي جعل مدة قد الثمر يكمل أو لا يكمل شاكين فيه. هل هذه تصح على وجهين؟ الصحيح أنها صحيحة والصحيح أنها تصح. لا شك في المدة صحيحة لكن إذا جزم أنها لا تكمل الثمرة ما يصح. نعم. على وجهين أصحهما وصحيح لأن الشجرة يحتمل أن يكمل ويحتمل العدم والمساقات جائزة والثاني لا تصح لأنه عفظ على معلوم ليس الغالب اخرى المتن بس يا ابراهيم ان قلنا فان قلنا لا تصح فهل للعامل على وجهه العامل اجره اذا دخل سيما اذا كان العامل يجهل الحكم فدخل على الساقي هذه لمده 9 أشهر فيظن 9 أشهر انها تكتمل الثمرة وتحتمل اكتمال الثمرة ثم عدم اكتمالها ولما دخل فيها لم تكتمل وضح أن الإجارة فاسدة كيف يخرجه قبل اكتمال الثمرة تم العقد وانتهت المدة فهل له أجرة أو ليست له أجرة؟ الأصل أن العامل ما بذل عمله إلا ويظن أن هذا حق من حقوقه لكن لو يعلم فسادها من أول أنها لا تجوز شرعا ودخل فيها شيء آخر قد يعاقب بنقيض قصده أو ما لا يعلم لما دخل لا يعلم فلا بد من إعطاء أجرة المثل. وإن مات العامل ترمم الوالد فإن أبى أجبر على العمل من تركته. إن مات العامل رواية فسخ العقد إذا فسخ العقد افترضت المقاسمة والصحيح أن العقد يبقى كما هو ويطالب الورثة بإتمام العمل لأجل حتى لا يخسر الورثة حقوقها. فإن أبى الورثة فالحاكم له أن يدفع أن يقيم عامل ويدفعه من التركة سيما إذا كان العامل مات قبل الجداد بشهر وله كمية طيبة من الثمرة فله أن يأخذ من التركة شيء ويقيم عامل ويقوم بالعمل ثم يعطي الورثة حقوقها. اقرأ النص. وإن مات العامل تمم الوارث وإن مات العامل أو عليه ليس فسخ على المذهب تربي المال وإن قيل منها تمم الوارث لأنها عرض لا تقف بالإجارة فإن أبى لم يفرق لأن الوارث لا يلزمه التي على فروضه إلا ما أمكن والعمل ليس كذلك. أصل الشارح يفسر عبارة المصنف على أن عقد المساقات غير لازم. والمصنف رحمه الله يتكلم في هذه المسائل على أن العقد لازم، لذلك حين سيدا قرأ الشرح يراك أنه يخالف المثل. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعف عنا وعافنا يا رب. نعم. ما ورد هذا، لم يرد عن الصحابة هذا الفعل، ما ورد عن التابعين هذا الفعل. الناس هكذا لهم عادة، الميت إذا ما جمعوا الناس وأعطوهم مصاحف وقرأوا فأخذوا، هذا ما حصل. لكن لو وجد إنسان يقرأ ويقول ثوابه لفلان، هذه مسألة قد فعلها بعض الصحابة، مو مثل القراءة جماعية. واحد يقول خصص إما أن يوصي من تركته أو يجعل سبيل على والديه بوالديه أنهم في كل جمعة يختمون ختمة، الأفضل أن يأتي بهذه الأموال يحفظ بها القرآن لأناس ويجعل ثواب هذا التحفيظ لفلان. أو قال أنا أفتح بمال فلان مدرسة يعلمون القرآن، هذا يؤجر عليه. أما أن يقول القرآن يقرأ ثم يهدى ثوابه، لأن إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن لو قرأ الولد لأبيه هذه مسألة فيها خلاف، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن أما أن يأتي بناس يقرؤون بالإجارة ثم يقول اهدوا ثوابها، هذه ما ورد. ليست ما بالصدقة، لا يقول هذا الإنسان ما بالصدقة وصدقة جائزة. الصدقة ليست أعمال صالحة تنقل، إنما هي أمور حسات معروفة يتصدق بها على فقراء يطعمهم أو يكسوهم بنية أن ثوابها لفلان أو فلانة من أقرباء. أما هذه الصورة ما أعرف. نعم. وكذلك التبرير على بعض. أما الخصم الرواتب فالأولى إن رأيت منها كذا الاستغناء عنها، إن الخصم من رواتبها ليس له ضابط. واحد يشغلها من الصبح إلى منتصف الليل كالحيوان، هذا ما يجوز. هذا ثم يقول هي قصرت في بعض الواجب، هذه مسألة شبهة، ما نعرف إيش التقصير في هذا الواجب. ولذا من رأى منها خلل فالأولى أن يعيدها بسلام. والسؤال الشطر الثاني ما هو؟ الإتلاف إن لم يكن عن عمد، لا، إن لم يكن عن عمد فلا يصح، إن لم تفعل عن عمد فلا يجوز، وما كان عن خطأ لا يغرم اللسان. نعم. الأصل في الإتلاف يستوي فيه العمد وغير العمد. لو جاء الإنسان وأتلف مال فلان لا بد من التغريب، ما يقول أنا عن غير عمد، عرفنا هذا؟ لا يقول عن غير عمد. لكن مسألة الخادمات والأبناء شيء آخر، مسألة أخرى. الخادمة لو غرمتها، لو قلت أنت كسرت هذه غرميها، قد يكون ما كسرته يفوق نصف راتبها، نصف شهر تشتغل ما سددت هذه القيمة. لذا يقال ينبه عليه لا تفعل ذلك، انتبه، وما يحصل إلا نادر. لكن لو تكرر منها هذه، فإن علمت أنها عن عم فاخصم عنها، إن علمت أنها هكذا أفتها اتركها يا أخي، اشكر غيرها. اللهم صل على عبدك ورسولك.